في درس مراجعة البيقونية ذكرنا تعريف المرفوع. من يأتي بتعريف المرفوع؟ طيب، عندك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، تصريحا أو حكما. طيب، ما حكم المرفوع؟ ما حكم الحديث المرفوع؟ ما حكم الحديث المرفوع؟ نعم، أنه يكون على حسب توفر شروط القبول، فلا يشترط أي حديث رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صحيحا، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ودون ذلك. طيب، مثال للأحاديث المرفوعة، مثال للأحاديث المرفوعة قولية أو كانت فعلية أو تقريرية أو وصفية. مثال عندك؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، هذا من ناحية القول، ومن ناحية الفعل. ما زال عندك؟ ما مر معنا في البخاري؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش؟ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. طيب، والحديث المرفوع التقريري، حديث مرفوع تقريري عندك؟ طيب، تمام. وأنت ذكر؟ نعم. طيب، تمام. الحديث المرفوع الوصفي، الوصفي. نعم، ارفع صوتك. أي قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وأما بالنسبة للخلق فحديث حديث عبد الله بن بسرة هذا، وحديث البراء ابن عازب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها. طيب، الحديث المقطوع، الحديث المقطوع، ما هو الحديث المقطوع عندك؟ لغة ضد الوصل. ما أضيف إلى من؟ إلى التابعي من قول أو فعل ويسمى أثرا، ويسمى أثرا. طيب، الذي يضاف إلى التابعي من قوله أو فعله هذا يسمى إيش؟ مقطوعا. عندك هات مثالا. ليس أنت أخ، ما اسمك؟ مختار. عندك يا مختار هات مثالا للمقطوع. الله المستعان. مثالا للمقطوع عندك قول الزهري. نعم. وأيضا قول ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. طيب، هذا القول والفعل والفعل فعل لبعض التابعين ليس هناك فعل لبعض التابعين ها عندك فعل عمر ماذا فيه؟ عمر بن عبد العزيز يسلم على الناس. رأيت عمر يصعد على المنبر. طيب، ورد أيضا آثار فيها أفعال السلف في هجرهم لأهل الأهواء، وورد عن مسروق أنه كان يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته. قوله وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع هو المقطوع. من هو التابعي؟ من هو التابعي؟ من هو التابعي يا أبا أسامة؟ التابعي هو الذي جالس الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأخذ منهم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا. طيب يا أبا أسامة، جزاك الله خيرا. عندك يا أبا بكر، من هو التابعي؟ المستعان. عندك يا أسامة، من هو التابعي؟ من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر، وهذا عليه عمل الأكثرين. وقال بعضهم من صحب الصحابي، وقال آخرون من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. التابعي ينقسم إلى قسمين، تابعي كبير وتابعي صغير. هات تابعي الكبير مثل ماذا؟ مثل من؟ سعيد بن المسيب. منهم المخضرمون. من هم المخضرمون؟ نعم، أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعي صغير. من يميز بين التابعي الكبير والتابعي الصغير؟ يأتي بفرق عندك، يعني الكبير من وجد عددا كبيرا من الصحابة وروى عنه. أكثر رواية الكبير عن من؟ الكبير عن الصحابة، وأكثر رواية الصغير عن التابعين. طيب، ما حكم المقطوع؟ ما حكمه؟ هل يقال هو صحيح؟ ها، عندك إذا توفرت فيه شروط القبول يكون صحيحا، وإلا فقد يكون ضعيفا ودون ذلك. طيب، قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم يا جمال، ماذا تريد؟ المقطوع أو التابعي؟ أليش حكمه بحسب توفر شروط القبول، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ودون ذلك. المسند هذا نوع آخر من أنواع الحديث. الحديث إيش؟ المسند، هاتي تعريفه. الناظم قد قال لك: المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فماذا تقول أنت؟ هل تقول كما قال الناظم؟ هذا طريق سهل، يعني طريق سهل، تقول نعم، انتهى الأمر. طيب، من يأتي بتعريف المسند؟ الحديث المسند عندك؟ أحسنت، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا هو الذي عليه جمهور المحدثين ومحققيهم. ما معنى قوله ولم يبن؟ ولم يبن المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ينقطع وينفصل، يعني لم ينقطع ولم ينفصل. طيب، ما حكم الحديث المسند؟ ما حكم الحديث المسند؟ هل هو صحيح يا أبا أسامة؟ ها؟ يعتمد أي الآن نقضت الأول يعتمد معناه صحيح بحسب توفر شروط القبول، فإذا توفرت فيه الشروط كان مقبولا، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ودون ذلك. طيب، ما الفرق بين المرفوع والمسند؟ ما الفرق بين المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا مرفوع ذاك مرفوع، ما الفرق بينهما؟ المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، فكل مسند ايش نقول؟ كل مسند مرفوع، لأن المسند يشترط فيه أن يكون ظاهره إيش؟ الاتصال، أن يكون ظاهره الاتصال. طيب، قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ذكر في هذا البيت الحديث نوعا من أنواع الحديث وهو المتصل. فما تعريف المتصل يا أسامة؟ ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توافقونه على ذلك؟ طيب وأنت؟ يكون ماذا؟ طيب من يأتي بشيء آخر؟ نعم المتصل ما سلم إسناده من ابتدائه إلى انتهائه من سقوط فيه بحيث يكون كل راو قد أخذ ذلك المروي من شيخه بسماع أو نحوه بحيث يكون كل راو قد أخذ ذلك المروي من شيخه بسماع أو نحوه فهذا يدخل فيه ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ماذا أو غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نعم انتقد على الناظم قوله ماذا للمصطفى تقييده باتصال السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستدرك بعضهم فقال إسناده إيش للمنتهى من يذكر أمثلة للمتصل سواء أكان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا نعم المرفوع ما تحفظون من الصحيحين أو شيء ما فيه من الصحيحين ما فيه أبا بكر ما فيه الله المستعان طيب عندك حديث جابر ماذا فيه حديث جابر تأخذوا عني مناسككم طيب المتصل الموقوف مثال نحن كنا نذكر الحديث بإسناده ليظهر فيه الاتصال وإنما هذا على سبيل الاختصار يظهر فيه الاتصال وإلا ترجع للحديث الذي ذكر لك متنه وتنظر تجده متصل الإسناد تجده متصل الإسناد والموقوف تفضل قول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى طيب المتصل المقطوع متصل مقطوع يعني إسناده متصل ذكر أثر أو قول عن تابعي لكنه متصل إسناد ليس منقطعا نعم أحسنت. قول ابن سيرين إن هذا العلم دين. ما حكم المتصل عندك يا أخي؟ المتصل ما حكمه إذا رأيت سندا متصلا، هذا الراوي سمع من هذا، وهذا سمع منها، وذا سمع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول عنه؟ صحيح؟ تقول صحيح هكذا؟ عجبك يعني الاتصال هذا؟ الله المستعان. عندك إذا إيش؟ هذا الراوي سمع من هذا، وهذا سمع من هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سمع من هذا، وهذا سمع من هذا. بعضهم. طيب، إذن ماذا نقول؟ يقال بحسب توفر شروط القبول الأخرى. فتوفر شرط واحد، ما هو؟ اتصال السند، لكن بقي الشروط الأخرى ما ندري عنها، فننظر عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، إلى آخر تلك الشروط. مفهوم؟ طيب، الآن من يأتينا بالفرق بين المسند بين المرفوع والمسند والمتصل؟ انظر الفرق هكذا، ها؟ مرفوع، مسند، متصل، معرفته مهمة. قد تقول للحديث هذا مرفوع هو متصل، مسند تخلط ذا بذاك ولا تستطيع التمييز، فمن يأتي بالتمييز عندك؟ أي نعم، المرفوع ينظر فيه إلى أين؟ أي نعم، إلى المتن. المرفوع ينظر فيه إلى المتن. لو قال مثلا قال رسول الله بدون حدثنا، هذا مرفوع، هذا مرفوع. لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذا يسمى مرفوعا. أهم شيء أنه رفع المتن الكلام إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن الإسناد اتصل أم لم يتصل. هذا المرفوع. فما هو المتصل؟ أحسنت، المتصل ينظر فيه إلى الإسناد بقطع النظر عن من؟ عن المتن، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي أو لمن بعدهم، ينظر فيه إلى من؟ إلى من؟ الإسناد. هل اتصل؟ بمعنى هل كل راو قد سمع هذا الحديث أو هذا الأثر من شيخه؟ طيب، شخص قال كيف أعرف أنه اتصل؟ يعني إن هذا الراوي سمع من هذا الراوي، هذا ترجع فيه إلى كتب التراجم، كتب التراجم، فتجد مثلا يذكرون هذا الراوي ويقولون روى عن فلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان، وجدته بينهم، إذن هذا من تلاميذ هذا، وهذا من مشايخ هذا، هكذا. ثم تنظر هل هو مدلس أو كذا، هذه ستأتي معكم إن شاء الله في مراحل بإذن الله عز وجل. طيب، المسند. أما المسند فقد جمع، ينظر إلى حالين، حال الإسناد وحال المتن. نعم، المسند لا تسميه مسندا حتى تنظر في أمرين: هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا، هل هو السند ظاهر الاتصال هذا سمع من هذا وهذا. إذا اجتمع له الأمران تسمي هذا الحديث مسند. وإذا نظرت إلى الإسناد فقط دون النظر إلى هل هو من قول الرسول أو من قول الصحابي هذا يسمى إيش؟ أراكم قد سافرتم. أين أنتم؟ عندنا ثلاثة ألقاب مهمة هذه، ثلاثة ألقاب: مرفوع، متصل، مسند. المرفوع تنظر إلى ماذا؟ متى تقول هذا مرفوع، هذا الحديث مرفوع؟ إلى المتن، هل هو من قول الرسول أو لا. إن كان من قول الرسول فهو مرفوع، مرفوع لأنه من قول الرسول، سواء أكان له إسناد أو ليس له إسناد، هذا مرفوع، حديث مرفوع، وقد يكون صحيحا. كلها المرفوع والمسند والمتصل قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وقد تكون دون ذلك. المتصل إيش يكون؟ تنظر إلى السند فقط، ليس إلى هل كونه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إلى السند، هل هذا سمع من هذا إلى آخر الإسناد، كل راو سمع من شيخه. إذا كان كذلك تسمي هذا حديث متصل. بدراستك مثلا ترجع إلى تخريجه، من خرج هذا الحديث؟ إذا كان قد أخرجه أحد أهل السنن، أصحاب السنن، إلى أصحاب المسانيد، ثم ترجع إلى الأصل الذي يذكر فيه الإسناد، ترجع إلى الأصل الذي ذكر في الإسناد، ثم تناقش الإسناد، تنظر في الإسناد، هذا الراوي ثم هذا ثم هذا، بعد ذلك تحكم. لكن مجرد ما يأتيك هكذا وأنت لم تعرف أنه ضعيف لا تحكم، إذا لم تعرف هكذا جاءك بدون إسناد توقف حتى ترجع إلى تخريج مصدره، أين مصادر هذا الحديث مثلا، أو تسأل أهل الحديث مثلا من يهتم بدراسة الحديث وينبئك عن صحته أو ضعفه. طيب، المسند ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى ماذا يا معين؟ كيف إلى المتن والسند؟ كيف إلى المتن؟ ينظر إلى المتن، هل هو من قول الرسول، هل هو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء. وإلى الإسناد كونه متصلا، هل هو متصلا أم لا. طيب، الله المستعان. المسلسل نوع من أنواع الحديث، نوع من أنواع الحديث. الحديث إيش؟ المسلسل. من يأتي بتعريف الحديث المسلسل؟ التعريف الراجح، هذا معك، هذا تخلص، لا تتخلص من التعريف. عندك يا أبا أسامة؟ المسلسل هو عبارة عن تسلسل رجال الإسلام. عجيب، كلام طيب هذا، لكن بكي للتفاصيل، من يجمع هذه التفاصيل في تعريف؟ هو يقال هو هو أحسنت، كلام جيد. يقال الحديث المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية. نعيد، تتابع رواة الإسناد عند رواية الحديث تمام على صفة معينة أو حالة معينة، إما في الراوي نفسه أو في الرواية. هذا التعريف يحتاج إلى ما الفرق بين الصفة والحالة عندما قال عند رواية على صفة أو حالة، صفة أو حالة، ما الفرق بين الصفة والحالة؟ الصفة، الصفة، لحظة، الصفة تكون ملازمة للشخص في جميع أحواله وأوقاته، وأما الحالة فتكون في وقت دون وقت، كأن يشبك بين أصابعه، يشبك بين أصابعه، هذه حالة. والصفة كأن يوصف بأنه حافظ أو قارئ أو ثقة أو نحو ذلك. طيب، ما حكم الحديث المسلسل؟ ما حكم الحديث المسلسل؟ هل هو صحيح إذا ورد أن كل راو يقول مثلا يقول عن شيخه حدثني فلان وشبك، أو حديث معاذ والله إني لا أحبك وتسلسل كل راو يقول إني لا أحبك لا أحبك لا أحبك لا أحبك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل راوي يقول هذا، هل يكون صحيحا؟ هل يكون صحيحا عندك؟ أحسن، بحسب توفر شروط القبول. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. راجعوا يا إخوان، راجعوا.